بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه أن يقدم لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شيخنا، لا أطيل عليكم، سؤال أخير الله يحفظكم، يعني بخصوص اختلاف المالكية في عدهم لأصول الإمام مالك، يعني ما سبب اختلافهم في هذا العد؟ نعم، هذا السبب مثلا، نعم اختلفوا في هذا، وهذا على كل حال تجد أن الإمام مالكا نقلت عنه هذه الأصول، حسب النقل تجد بعضهم ينقل، بعض الأئمة ينقل عن مالك ما وصل إليه، ويكون لمالك تأصيل لأصل لم يصل إلى هذا الإمام مثلا، وينقل ذلك التأصيل إمام آخر من علماء المالكية، فهذا من الأسباب في اختلافهم في تعداد أصول مذهب مالك. هذا هو الأصل فيه، هذا من الأسباب، وقد تكون هناك أسباب أخرى لاختلافهم، لكن هذا من الأسباب، وصول الخبر أو وصول الأصل أو نقل أصل للأصول. الإمام مالك يطلع عليه الإمام، أي الإمام في المذهب المالكي، فيقول به ويعده من أصول المذهب مالك، بينما غيره ينقل غير ذلك الأصل، أو فيختلفون من هذه الناحية. نعم، الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم.